قافلة الهدى الدعوية. جلس مجموعة شباب مع واحد من الدعاة، فقام يسألهم يقول لهم إيش أعظم نعمة أنعم الله بها علينا؟ فقال واحد أعظم نعمة أنعم الله بها علينا الصحة، أن نمشي وغيرنا معاق. واحد قال الحمد لله أن نشوف وغيرنا عميان ما يشوفون لا حلال ولا حرام، أسأل الله أن يعصمنا عما يغضب. وقال هذا قال هذا الصحة وقال هذا المال وقال هذا الوالدين وقال هذا. فقام واحد منهم ليس عليه آثار الاستقامة، يعني يا جماعة ترى أنا أسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا. فقام واحد منهم دمعت عينه، هو أصغر واحد فيهم، قال أما أنا أظن أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن ربي هو ربي. كلام كبير، والله كلام كبير. يقول أعظم نعمة من الله علينا بها أن ربنا هو ربنا سبحانه. يقول والله العظيم لو غير ربي وشافني على اللي سويت معه أقسم بالله أن يمزقني إربا في الأرض. يقول أقسم بالله لو شافت أمي وأبوي اللي ما خلقوني ولا رزقوني ولا حركوا الدماء في عروقي ولا أجروا أنفاسي ولا يملكون لنفع ولا ضر، والله العظيم لو شافوا ربع اللي شافه ربي مني يقطعوني. فأحمد الله أن ربي هو ربي سبحانه.